ملخص كتاب علم نفس الشخصية من أخضر.com لمؤلفه كامل محمد محمد عويضة. يعد علم النفس الفردي كمرآة نتمكن من أن نرى فيها بوضوح انعكاس شخصياتنا وسلوكنا، فيعرفنا أكثر عن كليهما ويفسر العديد من العمليات التي عجزنا عن فهمها من أول مرة، ويجيب على العديد من الأسئلة التي تزيد من قدرتنا على تحسين حياتنا، مثل ما دوافعنا في الحياة وأنواعها؟ ما الفرق بين السلوك الفطري والمكتسب؟ وما الغرائز؟ وإلى أي مدى يمكن أن يصل الانحراف إذا أخطأنا التعامل معها؟ كيف ندرك الأشياء من حولنا ونمارس العمليات العقلية المختلفة مثل التخيل والتفكير والتذكر؟ وما مراتب العواطف والانفعالات؟ أولاً، مقدمة فلسفية. قديماً كان علم النفس والفلسفة يمتزجان بلا حدود فاصلة واضحة، فكان فلاسفة الإغريق يدرسون العقل أو النفس معاً، وكانت المعارف عندهم تنقسم إلى مذهب غائي وآخر شكلي. المذهب الأول يحكم على الأشياء من الغاية التي تنتهي إليها، إما بتحقيق لذة جسدية ونفسية، وإما بنمو العقل وازدياد معارفه. والمذهب الثاني لا يهتم بما تبلغه الأشياء، فحكمه مجرد على الفعل بذاته. وتبعاً للمذهب الغائي، فإن أرسطو رأى أن غاية الإنسان تتحقق في ممارسته لسلوك اختص به وتميز عن الكائنات الأخرى، ألا وهي التفكير الذي يمارسه بالعقل، فبقدر تحقيقه لذلك تزداد قيمته وخيره. ثم تطور هذا المذهب ونشأت نظرية الكمال الحالية التي ترى أن تحقق الذات الفردية بقدر إشباع احتياجاتها وغرائزها العقلية والنفسية والجسدية. وهنا تصطدم الغرائز بقيود المجتمع ومصالح الأفراد الآخرين، ويحاول الفرد إيجاد التوازن بين جميع الأطراف والقيام بواجباته. تنقسم الواجبات الإنسانية إلى قسمين. القسم الأول هو الواجبات الفردية التي يؤديها الإنسان دون أن يحدث ضرراً، مثل حفظ حياته وصحته والاعتدال في إرضاء ملذاته دون إسراف فيها. والقسم الثاني هو الواجبات الاجتماعية، وهي ما يؤديه الفرد بالإضافة إلى الواجبات الفردية باعتباره داخل مجتمع، مثل العمل وممارسة الفكر وحرية الاختيار ومراعاة الآخرين. يعد مفهوم التوازن والتوسط جوهرياً لعيش حياة إنسانية صحية، مع عدم إهمال الحياة العقلية والروحية التي تتمثل في إنماء الفكر والوصول إلى الحقائق الكبرى ودراسة العلوم والاطلاع على المعارف وتذوق التجارب الجمالية والفنون المختلفة كالأدب والشعر، إضافة إلى إرضاء النزعة الدينية في ممارسته للعبادة. ثانياً، الغرائز والنزعات. عند الحديث عن الغرائز، فإنها طبقاً لنظرية الفرضية للعالم ماكدوجيل عبارة عن دوافع فطرية نفسية وجسدية تدفع الإنسان لتحقيق عدة أغراض، قسمها إلى 14 غريزة، مثل الوالدية والهرب والمقاتلة والغيرة والنظام والخجل وغيرها. كل منها مرتبطة بانفعال، فالهرب مرتبط بانفعال الخوف، ويتم إنتاجه إذا تعرض لمثير خارجي. ويزعم فرويد أن الغريزة الجنسية هي الأقوى تأثيراً في الإنسان. تتميز الغرائز بعدة صفات، كونها فطرية بالطبيعة، أي تتوارث ولا تكتسب من البيئة، نوعية مشتركة بين أفراد النوع الواحد، عمياء لا ترى وقابلة للتعديل. وتقع قدرة الإنسان على تعديلها في دائرة تحكمه في انفعال الغريزة لا هي بذاتها، وذلك يسمى تعديل التنفيذ النزوعي. فغريزة المقاتلة يمكن أن تروض داخل المنافسة الرياضية أو الدفاع عن الذات. وتستلزم الغرائز الإرضاء بإشباعها، ويمثل كبتها خطراً بسبب إمكانية ظهور انحرافات مثل إشباع معتد كالجرائم وإشباع خفي غير أخلاقي، أو أن يذهب الفرد كضحية للكبت. ولهذا تظهر المدارس والمحاكم والسجون والمستشفيات في محاولة المجتمع لترويض الغرائز وتنظيم مسالك إشباعها وعقاب وردع المتعدين. تنتقل نزعات الغرائز أو الدوافع وتنمو في الحياة الاجتماعية، وتتسع دائرة تأثيرها في الأفراد عبر ثلاث طرق. الأولى هي الاستهواء، وهو انتقال الدوافع أو الأفكار أو الانفعالات من شخص إلى آخر، وهو ما يستغله الساسة ووسائل الإعلام مستغلين جهل العامة وانتشار الغباء وضعف الملكة النقدية. والطريقة الثانية هي المشاركة الوجدانية، التي تعزز النسيج الاجتماعي الرابط بين الأفراد من مشاعر وأحاسيس مشتركة. الطريقة الثالثة هي التقليد، وتسهم في تعلم وإتقان المهن المختلفة وارتقاء الأفراد عبر تراكم خبراتهم، ولها وجه سلبي وهو التبعية العمياء للزعماء والرموز المهيمنين. ثالثاً، الشعور والعواطف والانفعالات. يتكون الشعور، وهو وعي المؤثرات، من ثلاثة مظاهر. المظهر الأول هو الإدراك، مثل ممارسة التفكير. المظهر الثاني هو الوجدان، ويظهر في الخوف والغضب. والمظهر الثالث هو النزوع، كالتقليد أو الاستهواء، وينقسم إلى ثلاث دوائر تتدرج حسب الاهتمام والتركيز في وعيها، وهي البؤرة والهامش واللاشعور أو اللاوعي. يتحرك الإنسان تحت تأثير الانفعال الناشئ عن اللذة والألم، فعند حدوث منبه أو مثير خارجي يتم إدراكه، فيستجيب الإنسان سلوكياً وينشأ انفعال ثائر يشمل الجسد والنفس، إما لتحصيل لذة وإما لدفع ألم. وتقع الانفعالات تحت ثلاثة أنواع. النوع الأول الانفعالات البسيطة أو الأولية، وهي الناشئة عن الغرائز. والنوع الثاني هو الانفعالات الثانوية المركبة، وهي مزيج من أكثر من انفعال أولي. والنوع الثالث هو الانفعالات المشتقة من عدة أعمال يمارسها الإنسان. وتكمن أهمية الانفعالات في حجم تأثيرها، فإن كانت معتدلة فإنها تنشط صحة الفرد وجسده وتستفز طاقاته، وإن كانت مرتفعة فإنها تستنزف صحة الفرد، مثل الغضب الشديد والحنق والغيظ. إذا تكررت تجارب انفعالية ما، سواء كانت سارة أو مؤلمة، فهي تنشئ العواطف، وهي استعداد مكتسب وعادة وجدانية، كالحب وضده الكراهية مثلا. وقد تتوجه إلى أنواع أو فكرة أو شخص بعينه، أو حتى إلى جماد. وتفيدنا العواطف في تنظيم الغرائز والترقي بشكل الانفعالات، كما أنها تحفز العقل للإبداع. ولكن لها جانب سلبي، وهو قدرتها على تبرير الأفعال المأساوية. وإذا غلبت إحدى العواطف على الأخرى، فإن كل الأفعال والانفعالات والأفكار تدور في فلكها. رابعاً، الشخصية. تعرف الشخصية بأنها نظام كامل وثابت نسبياً من النزعات الجسدية والنفسية الفطرية والمكتسبة. تشكل خليطاً مميزاً لكل فرد، وتحدد أساليب تكيفه مع البيئة. ولها عدة عناصر. العنصر الأول هو الجسم، الذي يحمل صفات وراثية ويؤثر بطريقة مباشرة في الحالة النفسية عن طريق التفاعلات الكيميائية. والعنصر الثاني هو الذكاء، والقدرات التي يعقل من خلالها الفرد ويفطن للأشياء من حوله، كما أنه يمارس العديد من العمليات كالنقد والابتكار والتجريد واستخلاص الاستفادة. العنصر الثالث هو المزاج، وهو مجموعة من الخصائص الفيزيولوجية تؤثر في الخلق العام، ويقسمها يونغ إلى نمطين رئيسين، إما منبسط أو منطوٍ، ويخرج لنا 16 شخصية مختلفة. أما العنصر الرابع فهو عوامل البيئة، وما تمثله من نظم اجتماعية وسياسية وثقافية وأخلاقية مسؤولة عن إعداد الشخصية في المنزل والمدرسة ودوائر المجتمع المختلفة. تفاعل كل المكونات السابقة ينتج العنصر الأخير وهو الخلق. مما سبق نستنتج أن الصفات الشخصية منها عام يخص النوع البشري، ومنها خاص بالشعب أو العرق الواحد، ومنها أكثر خصوصية في الفرد نفسه. ويلزم لدراسة الشخصية تحليل عوامل الجسد والنفس وإخضاعهما لاختبارات القدرات مع الاستعانة بالتحليل النفسي لكشف اللاوعي. تمر الشخصية بثلاثة أطوار. الطور الأول هو البيولوجي وفترته مرحلة الطفولة، ثم الطور الثاني هو ظهور الغرائز الأولية البسيطة إلى السطح وقيادتها للنفس حتى تصل إلى الطور الأخير وهو الطور الاجتماعي، حينما ينشأ الصراع بين الغرائز والقيم، قد تكون نتيجته التكامل والانسجام بينهما، ويؤدي الفرد وظيفته الاجتماعية وهي الإنتاج، أو تكبة الغرائز فتظهر بصور العدوان لإشباعها. خامساً، الإرادة والتخيل والتفكير. عندما نقع في صراع بين رغبات وميول متضاربة، ونأخذ وقتنا في التفكير والمقارنة والمفاضلة بين جميع الخيارات، فإن نتيجة اختيارنا بالنهاية هو الرغبة المسمى بالإرادة، ومن شروطها الشعور بالغرض أي بالنتيجة المترتبة، وأخذ الروية للتفكير وعدم الاستجابة اللحظية للمثيرات، ثم أخيرا تنفيذ الرغبة. قبل الحديث عن التخيل نتحدث عن جوهره، ألا وهو التصور، وهو عملية عقلية تستهدف استرجاع الذاكرة لصورة المدركات الحسية، ومن أنواعها البصري واللمسي أو التذوقي والسمعي. إذن فالتخيل هو جملة من التصورات مرتبطة بعضها ببعض على نحو خاص متتابع كشريط السينما بهدف ربط أو ابتكار أحداث ما، خصوصا عندما يعجز العقل عن استرجاع أو تصور حدث بشكل كامل، تتدخل المخيلة لملء الفراغات وهي منشأ الإبداع والابتكار، كما أنها تساعدنا على تذوق الأدب والاستمتاع به. يعتبر فرويد الأحلام وسيلة للتعبير عن العواطف والغرائز المكبوتة في لاوعي الإنسان على صورة رموز، وبدراستها نستطيع معرفة الكثير من الأمراض والاضطرابات النفسية التي تعانيها الشخصية، وتعد هذه إحدى مدارس طرق البحث في علم النفس، وتسمى بمدرسة التحليل النفسي، بجانب مدرستين كبيرتين هما مدرسة التأمل الباطني وهي ملاحظة الفرد لنفسه، ولكنها لا تتمتع بدقة النتائج اللازمة، ومدرسة الملاحظة الظاهرية وهي دراسة السلوك الظاهر في العالم الواقعي فقط مع استبعاد تأثير لاوعيه. ويأتي التفكير كرد فعل من العقل على مواجهته لمشكلة ما تعوق وصوله إلى هدف مراد، فيسعى باستغلال إمكانياته وقدراته على إيجاد حل لها، وتتكون من عدة خطوات. الخطوة الأولى هي وجود المشكلة، تتبعها الخطوة الثانية وهي تحديد المشكلة المراد حلها، ثم الخطوة الثالثة وهي وضع عدة فروض لحل المشكلة. الخطوة الرابعة هي مقارنة الفروض بعضها ببعض واستخراج إيجابيات وسلبيات كل فرض للمفاضلة، ثم الخطوة الأخيرة وهي اختيار فرض وتطبيقه للاختبار. سادساً، الذاكرة والإدراك الكلي. الذاكرة تمارس عملية عقلية هدفها استعادة ما مضى وربطه بالزمن والمكان، وتمر بخمس خطوات. الخطوة الأولى هي حفظ المعلومات التي يراد تخزينها واستعادتها فيما بعد. الخطوة الثانية هي استقرار المعلومات في الوعي والتأكد من فهمها. الخطوة الثالثة القيام بعملية الاسترجاع أي التذكر. والخطوة الرابعة هي التعرف على المعلومة الصحيحة بين المعلومات الكثيرة المتشابهة. الخطوة الأخيرة هي تحديد تلك المعلومة واختيارها. أما أنواع التذكر فقسمان، الأول هو التذكر الآلي الذي يدخل في قسم اللاوعي كممارسة القيادة لمدة طويلة بحيث لا تحتاج إلى بذل مجهود واع لتذكر الإرشادات. والنوع الثاني هو التذكر المنطقي الذي يمارس بشكل واع. تمثل ذكريات كنزا دفينا للمعالجين النفسيين، ولهذا استغلها فرويد أيضا في علاجه، واستخدم ما يسمى بالتداعي أثناء مرور الخواطر والأفكار على الذكريات، تكون معنى ما مرتبطة بعضها ببعض بخيط رفيع يجعلها هي بالتحديد تطفو على السطح. فإذا التقط هذا الخيط، عندها يبدأ العلاج بملاحظة الانفعالات المصاحبة للشخص عند ذكر ذكريات معينة. ولكن يجب أن تضمنها قوانين محددة. القانون الأول أن تكون متلازمة، أي يستدعي كل منها الآخر. القانون الثاني أن تتشابه ولو جزئيا. القانون الثالث هو التضاد إلى ما يخطر على الذهن. أما القانون الرابع فهو الترابط. كما أن هناك بعض القوانين الثانوية مثل مدى شيوع الأفكار والحالة العقلية والوجدانية المؤثرة الحالية في الفرد. يعد الإدراك الكلي عملية عقلية تهدف إلى تكوين صفة عامة عن نوع ما من الصفات الأساسية المشتركة، وتستند في ذلك إلى مبدأين عقليين مهمين، وهما التجريد والتعميم، وهو ما يسهل على الفرد الحكم على ماهية الأشياء خارج نطاق وحيز تجربته العينية الضيقة، فإن خبرة زجاجة واحدة تكفي لكي تعرف السمات المشتركة لباقي زجاجات الحي مثلاً. وختاماً، نفس الإنسان غاية في التعقيد والتركيب، فلا يمكن التحكم أو التنبؤ بسلوكها بشكل كامل، أو حتى اختزالها في تفاعلات كيميائية أو بضع استجابات حتمية لمثيرات خارجية. ويقف هذا التركيب بجانب العديد من العمليات المعرفية والعقلية تحدياً كبيراً أزلياً أمام علم النفس، ليعرفنا على آيات الله عز وجل التي خلقها في أنفسنا لنزداد بها إيماناً ويقيناً.